بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم متواصلين في هذه الدورة العلمية في عددها الثالث ضمن النشاطات الثقافية لبلدية واد قريش، وتحت إشراف رئيس البلدية أحمد بوديسة حفظه الله تعالى. وسيكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور رضا بوشامة بمحاضرة تحت عنوان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الفتن، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية نلتقي مع إخواننا في الله في وصية أو وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وما أعظم وصاياه عليه الصلاة والسلام. ووصاياه متعددة ومتنوعة، منها وصايا في العقائد، ومنها وصايا في الأخلاق، ومنها وصايا في العبادات، ومنها وصايا أيضا فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. وقد اخترنا حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه بعض الوصايا، وهذه الوصايا يحتاج إليها العبد المسلم، خاصة عند حدوث الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وما أكثر الفتن في هذا الزمان، فلا يكاد المرء يستيقظ من نومه إلا ويسمع بفتن كثيرة هنا وهناك. قلت اخترنا حديثا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث يرويه الإمام العلم المحدث أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح الذي عده علماء الدين وعلماء الإسلام أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الأحكام من هذا الصحيح في باب من شاق شق الله عليه، يقول: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم جندب. إذن هذا الحديث الذي معنا الذي أورده الإمام البخاري في كتاب الأحكام فيه بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نتطرق إلى هذه الوصايا نقف وقفة في الكلام على رجال هذا الحديث وإسناد هذا الحديث. فشيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله إسحاق الواسطي، وهو إسحاق بن شاهين ابن الحارث الواسطي عليه رحمة الله، وهو من الثقات، وشيخه خالد الواسطي هو ابن عبد الله الطحان الثقة الصالح، مدحه أهل العلم عليهم رحمة الله، بل قال فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله: كان خالد بن عبد الله الواسطي من أفاضل المسلمين، اشترى نفسه من الله 4 مرات، فتصدق بوزن نفسه فضة 4 مرات. فإذا هذا الإنسان أو هذا الراوي كان من الثقات، وكان من الصالحين، وكان من العباد الزاهدين عليه رحمة الله. وقال عمرو بن عون عنه: ما صليت قط الغداة خلف خالد بن عبد الله إلا سمعت قطر دموعه. وهذا يدل ما كان عليه من العبادة، وما كان عليه من الخشية لله عز وجل، وذلك أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله كانوا يعرفون الله عز وجل، وكانوا من الخاشعين، وكانوا من البكائين. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم العارف بالله هو الذي يخشى الله عز وجل، وهو الذي يخاف الله عز وجل. وشيخه في هذا الحديث هو سعيد بن إياس الجريري البصري، وهو أيضا من الثقات، من العلماء الثقات، بل قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: الجريري محدث أهل البصرة. وشيخه طريف أبو تميمة، وهو الذي يذكر هذا الأثر أولا، ثم يسنده عن الصحابي الجليل جندب ابن عبد الله. طريف على وزن عظيم، طريف على وزن عظيم، وتميمة على وزن عظيمة، يقال طريف أبو تميمة. وهو طريف بن مجالد أبو تميمة الهجيمي البصري، وهو أيضا من الثقات، لأن البخاري عليه رحمة الله كتابه سماه الصحيح، لا يروي إلا عن ثقات العلماء وثقات المحدثين عليهم رحمة الله. ولطريف هذا قصة لطيفة، فهو طريف وله قصة طريفة ولطيفة. يقال إنه كان رجلا من أهل اليمن، أي أن أصله من أهل اليمن، فباعه عمه، فلما كان عند مولاته التي اشترته أغلظت له في القول، فقال لها: ويحك، إني رجل من العرب، أي لست عبدا، ليس أصلي عبدا، إنما أنا رجل حر من العرب. فلما جاء زوجها قالت: ألا ترى ما يقول طريف؟ فسأله فأخبره، يعني أخبر سيده بأصل قصته، وأنه كان حرا فباعه عمه. فقال: خذ هذه الناقة فاركبها، وخذ هذه النفقة والحق بقومك، يعني لا يريده أن يبقى عنده عبدا، بل رده إلى أصله وهو الحرية. فقال: خذ هذه النفقة وخذ هذه الناقة وارجع إلى قومك والحق بقومك. فقال له: لا والله لا ألحق بقوم باعوني أبدا، لا والله لا ألحق بقوم باعوني أبدا. فكان ولاؤه لبني الهجيم حتى مات، أي بقي فيهم وكان ولاؤه لهم. فإذا عندنا أن طريفا عليه رحمة الله باعه عمه وكان حرا، وهذا يبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري وغيره أيضا، أن الله عز وجل قال، وهو حديث قدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. 3 يكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة. من هؤلاء الثلاثة هم رجل أعطى بي ثم غضب، أي بايع إماما وأعطى عهدا ثم غدر بهذا الإمام، هذا سيكون خصمه يوم القيامة الله عز وجل. وهذا يبين خطورة من بايع إماما أو أعطى عهدا لأي إنسان ثم غدر به، ثم غدر به، فإن الله عز وجل سيكون خصمه يوم القيامة. ولا شك أن من كان خصمه الله عز وجل يوم القيامة فيكون خائبا خاسرا. والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني أخذ عبدا حرا فزعم بأنه عبد وباعه في السوق، وباعه في السوق ظلما وظلما منه، فهذا أيضا سيكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة. ورجل استأجر رجلا ليعمل عنده أجيرا عنده فلم يوفه حقه ولم يعطه أجره، وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم والعياذ بالله، أنهم يستأجرون أجراء ويستعملون عمالا على عمل من الأعمال ثم لا يوفيه حقه ولا يعطيه أجره ويبخسه هذا الثمن ولا يعطيه هذا الحق، فهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فكيف إذا كان الله عز وجل خصمك يوم القيامة؟ من سينجيك من العقوبة؟ ومن يكون معك يوم القيامة؟ لا أحد يكون معك. إذن هذا يدل عليه هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع حرا، لا يجوز للإنسان أن يبيع حرا، بل هذا من أكبر الكبائر. نعود إلى هذا الحديث وهذه الوصايا التي جاءت في هذا الحديث. يقول طريف بن مجالد: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم. شهدت صفوان وجندبا وأصحابه. صفوان هو ابن محرز بن زياد، وهذا كان من ثقات التابعين عليهم رحمة الله، وكان صاحبا لجندب، وجندب هو ابن عبد الله، وهو صحابي جليل، صحابي جليل. يقول: وجندب ابن عبد الله البجلي صحابي جليل، وهو الذي قال كما في سنن ابن ماجة عليه رحمة الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، والحزور الذي قارب البلوغ، يعني كان فتى صغيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تعلموا الإيمان، علموا من دين الله عز وجل ما ينفعهم في عقائدهم، في إيمانهم، في توحيدهم، في قربهم من الله عز وجل. لم يكتفوا بتعلم القرآن فقط، أن يحفظوا هذا القرآن من غير معرفة معانيه ومن غير العمل بما فيه، بل كانوا يتعلمون الإيمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم من الإيمان بالله عز وجل، ومن سائر أركان الإيمان، ومن القرب من الله عز وجل، ومن العمل الصالح. فكانوا يتعلمون الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن، فلما تعلموا القرآن ازدادوا به إيمانا، ازدادوا به إيمانا ويقينا بالله عز وجل وقربا من الله، وعملا بهذا الدين، وعملا بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن العلم يدعو إلى العمل، أن العلم يدعو إلى العمل، لا يكفي أن يكون الإنسان متعلما أو عارفا بأمور الدين، لكنه في ديانته بعيد كل البعد عن دين المسلمين، بعيد في عقائده، وبعيد في عباداته، وبعيد في أخلاقه. فكم من الناس اليوم يشار إليه بالبنان بأن فلانا يعلم ويتعلم ويعرف ويطلب العلم، لكن إذا جئنا إلى أخلاقه مع إخوانه نجده بعيدا كل البعد عن أخلاق المسلمين، يغتاب فلان ويكون ويقع في النميمة ويقع في كل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة لم ينتفع بهذا العلم، لأن هذا العلم إذا لم يكن مع الإيمان والعمل الصالح لا ينفع عبده، بل قد يكون قد يكون حجة عليه يوم القيامة والعياذ بالله. قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، وأصحابه وهو يوصيهم. هذه الكلمة وهي الوصية وهي يوصيهم كلمة بليغة، لأن الوصايا أو الوصية هي كلمات تصدر من العالم وتصدر من غيره، وقد تكون شفوية وقد تكون كتابية، كلمات بليغة يريد منها الذي تصدر منه أن يبلغ شيئا إلى الموصى، أن يبلغ شيئا ينفعه في دينه أو ينفعه في دنياه، فيتكلم بكلمات مختصرات، وهذه الكلمات تكون نتاج معرفته بالله عز وجل، ونتاج علمه، ونتاج إيمانه، وتكون أيضا نتاج خبرته في هذه الدنيا، فيوصي غيره بما يفيده في أمر دينه ودنياه، يوصيه بما يهمه في أمر الاعتقاد والإيمان، يوصيه ما يهمه في أمر أخلاقه، يوصيه ما يهمه في أمر عبادته وديانته كالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغير ذلك. فنجد أن هذه الوصايا التي تصدر عن أهل العلم عليهم رحمة الله فيها كلمات بليغة، وهذه الكلمات تقع في قلب المؤمن وتقع في قلب طالب العلم موقعها، بحيث يعتبر بها ويأخذها مأخذ الجد. فلذلك الوصية نجدها تدعو إلى توحيد الله عز وجل، وتدعو إلى مجانبة البدع، وتدعو إلى الإحسان، وتدعو إلى العبادات كالصلاة والصيام وحفظ أمور الدين، وتدعو أيضا إلى الأخلاق الحسنة. فهذه الوصايا التي تصدر من هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله ينتفع بها الناس، ينتفع بها الناس خاصة طلاب العلم، وينتفع بها أيضا عوام الناس. وهذه أو أنواع الوصايا كثيرة، منها الوصايا التي جاءت في كتاب الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه، فالله عز وجل وصى عباده بوصايا كثيرة، ومنها ما جاءت على ألسنة الأنبياء عليهم رحمة الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك وصايا صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هذه الوصايا منه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم من حرصهم على الخير وحرصهم على التقرب من الله عز وجل، كان الواحد منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه وصية من الوصايا، يطلب منه أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني، أو يا رسول الله أوصنا. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم كلا بما يليق به المقام، فقد يوصيه بأمور تتعلق بوالديه، أو يوصيه بأشياء تتعلق بأخلاقه، أو غير ذلك من الوصايا الكثيرة. ولذلك درج أهل العلم عليهم رحمة الله على أن يكتبوا هذه الوصايا، منهم من كتب هذه الوصايا، ونجد أن وصايا العلماء كثيرة يوصون بها، قد يخصون بها أبناءهم، لكن ينتفع بها من يأتي بعدهم من الناس ومن يأتي بعدهم من طلاب العلم. ومن أعظم تلك الوصايا الوصية التي كتبها الإمام أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله، أحد علماء المالكية، وصية الباجي لابنيه، وهي مطبوعة ومشهورة. فهذه الوصية من أعظم الوصايا، ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ويتأملها، لأن فيها الخير الكثير من التوصية بالدين، والوصية بعقيدة الإيمان، والوصية بالوالدين، والوصية بالصلاة، وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها العبد في هذه الدنيا. طريف ابن مجالد حضر هذا المجلس، كان فيه صفوان ابن محرز وكان فيه جندب ابن عبد الله، وجندب ابن عبد الله كان يوصي أصحابه، يعني يوصي بعض الذين حضروا هذا المجلس. وقد جاء بيان ذلك في معجم الكبير للطبراني عليه رحمة الله من طريق موسى بن أعين عن ليث عن صفوان بن محرز عن جندب ابن عبد الله أنه مر بقوم يقرؤون القرآن فقال: لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا. إذن هذه الوصية التي وجهها إلى أصحابه سببها أنه مر بأقوام كانوا يقرؤون القرآن، كانوا يقرؤون القرآن، فوصى أصحابه ألا يغتروا بظاهر الحال، فقال لهم: لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا. ثم قال: ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخا. فأتيته بنافع بن الأزرق، وأتيته بمرداس أبي بلال، وبنفر معهم ستة أو ثمانية. فلما أن دخلنا على جندب قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل من يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، ومن راء الناس بعلمه راء الله به يوم القيامة، ومن سمع الناس بعمله سمع الله به. فاعلموا أنه أول ما ينتن من أحدكم إذا مات بطنه، فلا يدخل بطنه إلا طيبا، ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. وفي رواية أخرى عن أبي تميمة أنه انطلق مع جندب إلى البصرة فقال: هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ فقال: نعم. قال: فأتني بهم. قال: فأتيته بنافع وأبي بلال مرداس ونجدة وصالح بن مشرح، فأنشأ يحدث. إذن هذا السبب الذي جاء في معجم الطبراني الكبير، وإن كان في إسناده مقال، لكن يشهد له ما في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، أن جندبا مر بقوم يقرؤون القرآن، وهؤلاء القوم كانوا من الخوارج، كانوا من الخوارج الذين خرجوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذين رفعوا السيف وخرجوا على الأئمة وعلى الأمة، فلكنهم كانوا يقرؤون القرآن، كانوا متحلقين يقرؤون القرآن. فقال جندب أنه لا ينبغي أن يغتر الإنسان بظاهر هؤلاء الذين يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا، يعني تجدهم يتعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بأنواع القرب، لكنهم يخرجون على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلون برها وفاجرها. فجندب بن عبد الله كان يعني بذلك الخوارج، لذلك طلب من صفوان أن يأتي بهؤلاء الخوارج بل برؤوسهم. لماذا؟ ليريد لينصحهم وليبين لهم طريق الهداية، وليبين لهم أنهم على خطأ وأنهم على غير السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذا يدل على أنه كان حريصا على نصح هؤلاء حتى لا يقع فيما وقع فيه من الباطل وفي سفك الدماء وفي الخروج على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ما كانوا عليه من العبادة وما كانوا عليه من قراءة القرآن ومن التحلق لذلك وغير ذلك. فالإنسان قد يتأثر بظاهر الحال، قد يتأثر بظاهر الحال، لكن العبرة بما كان عليه هؤلاء من طريقتهم في عبادة الله عز وجل، أو من علمهم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا. وهذا الكلام الذي ذكره جندب بن عبد الله عليه رحمة الله لم يحكم به من تلقاء نفسه، لم يحكم به من تلقاء نفسه، بل حكم به أصدق الصادقين، أو حكم به الصادق المصدوق، عفوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه البخاري، فيما رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل؟ إذا لم أعدل قد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. قال: دح، فإن له أصحابا. وهنا موضع الشاهد، دح يا عمر، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا في الصحيحين وفي الموطأ. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وهو ذو الخويصر التميمي الذي قال هذه القولة العجيبة وهذه القولة المنكرة: اعدل يا محمد اعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خفت وخسرت، قد خفت وخسرت، هكذا تضبط. وبعضهم قد يقرأها: قد خفت وخسرت إن لم أعدل. والصحيح أنه قد خفت أنت إذا كنت تتبع وكنت تجعل بينك وبين الله عز وجل هذا النبي الذي لا يعدل. ولا شك أن هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل. فقال عمر: دعني أن أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دح يا عمر، فإن له أصحابا، إن له أصحابا سيخرجون من ضئض هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات. يحقر أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب خير أمة أخرجت للناس، وهم صحابته رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم من الصحابة المشهود لهم بالخيرية والمشهود لهم بالجنة. قال: يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم وصيامه أمام صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء مثل الذين التقى بهم جندب، أنهم كانوا يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء أصلهم ما كان عليه شيخ الخوارج وهو ذو الخويصرة التميمي، أن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عادلا في قسمته. ومجرد الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعادل يكون كفرا. وهؤلاء الخوارج انطلقوا من هذا المنطلق، وهم كما قال العلماء عليهم رحمة الله انطلقوا من ثلاثة مقامات، وهي أصول ضلالهم، أصول ضلال هؤلاء الخوارج. المقام الأول: اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. أولهم اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن العدل، فكذلك الخوارج من أصولهم أنهم يعتقدون أن أئمة الهدى من العلماء الربانيين بل ومن الصحابة أيضا أنهم خارجون عن العدل. لماذا خرجوا عليهم وقاتلوهم بالسيوف؟ لأنهم ظنوا أنهم خارجون عن العدل وأنهم ليسوا عادلين. المقام الثاني: يعدون ما يرون أنه ظلما كفرا، يعدون ما يرون أنه ظلما، يعدونه كفرا. فهذا أيضا أولهم عد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلمه في هذه القسمة، والخوارج يعدون الظلم يعدونه كفرا. المقام الثالث: يرتبون على الكفر الذي ادعوه أحكاما ابتدعوها. المقام الثالث: يرتبون على هذا الكفر الذي ادعوه في هؤلاء الأئمة وغيرهم من الأمة أحكاما ابتدعوها من الخروج عليهم بالسيوف وقتالهم وقتلهم وغير ذلك. فهذه ثلاثة مقامات، في كل مقام تركوا بعض أصول الإسلام حتى مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء وصفهم أيضا في كما في الصحيحين عن أبي سعيد: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهذا وصف للخوارج والروافض، لأنهم يستحلون دماء أهل الإسلام ويدعون دماء أهل الأوثان، وذلك لاعتقادهم أن أهل الإسلام ارتدوا عن دينهم فيحكمون عليهم بالكفر ويقتلونهم ويقاتلونهم كما هو واقع اليوم، والواقع خير شاهد كما يقال. فهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل لا إله إلا الله ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم. وهم يستحلون دماء المسلمين لأنهم يرون أن هؤلاء المسلمين ارتدوا عن دينهم ورجعوا كفارا بعد إسلامهم، فلذلك يقاتلونهم ويتركون أهل الأوثان وأهل الكفر الذين في اعتقادهم أنهم ليسوا بمرتدين. فمن هذه الأحاديث أخذ جندب ابن عبد الله البجلي عليه رحمة الله يبين وصف هؤلاء الخوارج ويحذر أصحابه أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء الخوارج، وذلك بغلوهم في هذا الدين وكان من أشد الصحابة حرصا عليه رضوان الله على بيان الحق، وكان يرسل لرؤوس الخوارج يبين لهم خطر الفتن التي ابتدعوها وخطر الدين الذي هم عليه وخطر الطريق الذي اقتفوه، وأن هذا يؤدي إلى إزهاق الأنفس بغير حق. وقد جاء في بعض الأحاديث بيان القصة التي وقعت لجندب ابن عبد الله البجلي مع هؤلاء الخوارج. ففي صحيح مسلم من طريق معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي، وهو سليمان ابن طرخان التيمي رحمه الله، يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة، وهؤلاء من رؤوس الخوارج، بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم. فجندب بن عبد الله لما بعث إلى هؤلاء الخوارج بل إلى رؤوس الخوارج أراد أن يبين لهم طريق الهداية، فلما سمع حديثهم وتكلموا فيما تكلموا فيه من الضلال الذي هم عليه من تكفير المسلمين والخروج عليهم وقتلهم وقتالهم، قال لم أكن أريد أن أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سأحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم ترجعون عن غيكم ولعلكم ترجعون عن هذا الضلال الذي أنتم عليه، لأن الهداية في كتاب الله عز وجل والهداية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الخوارج لو كان فيهم الخير لتبعوا ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولتبعوا ما جاء في كتاب الله عز وجل، لأن المخرج من الفتن والهداية من هذه الفتن إنما يكون بالوحيين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فثم قال ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا حديث جندب بن عبد الله الذي كان ينصح هؤلاء الخوارج، ذكر لهم واقعة وقصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحارب المشركين، ولما كان المسلمون يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، فهؤلاء ظاهر كفرهم وهؤلاء ظاهر إسلامهم، فالتقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني رجل جريء وشجاع كان يحسن القتال، فكان كلما قصد إلى رجل من المسلمين قتله. فاستغفله أحد الصحابة وهو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو ابن حب النبي صلى الله أو هو الحب ابن الحب ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أشد المحبة ويحب أباه. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه استغفل هذا الرجل، فلما جاء إليه قصد له فقتله، قتله أسامة بن زيد، لكن قبل أن يقتله أسامة قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. ولا شك أن في هذا الموضع الذي يقتل المسلمين وينكل بهم ثم إذا اشتد عليه أحد المسلمين وأراد أن يقتله لا يقول هذه الكلمة إلا تعوذا، وإلا فإن أصله أنه كان كافرا، لكنه قال هذه الكلمة من أجل أن يتوقف أسامة ولا يقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبشر بما كان يعني يقع في الغزوات من الفتح، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له حتى أخبره بخبر الرجل مع أسامة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، يعني قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل خير الناس، وقال وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، لم يقل هذه الكلمة إلا لما رأى السيف تعوذا وأراد أن لا يقتله أسامة بن زيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لهذا الكلام بل قال له أقتلته؟ يعني بعد أن قال هذه الكلمة أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يحاجك بها هذا الرجل أنني قلت لا إله إلا الله، كيف تصنع بها يوم القيامة؟ فأسامة قال يا رسول الله استغفر لي، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه هذه الكلمة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فهل أحد من الخوارج اليوم الذين يقتلون الناس والذين يقتلون المسلمين ليس الكفار الذين أظهروا كفرهم ثم أسلموا عند القتال، بل إنهم يقتلون من يشهد لا إله إلا الله من صغره وهو يقول لا إله إلا الله ولا يزالون يقاتلونهم ويقتلونهم. وجندب ابن عبد الله أراد أن يبين لهؤلاء الخوارج عظم وحرمة هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد وكلمة الإسلام لا إله إلا الله، فأراد أن يبين لهم حرمة هذه الكلمة وأنهم لم يراعوها حق رعايتها وأنهم لم يعظموها حق تعظيمها، لأنهم يخرجون على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الخوارج لا يراعون لهذه الكلمة حرمتها ولا يفرقون بين الجهاد وبين القتال في الفتن. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينصحونهم حتى لا يلج في مثل هذه الفتن المضلة التي تؤدي بالمسلم ولا لعدم معرفة حق هذه الكلمة وحرمة هذه الكلمة وعظمة هذه الكلمة. ومن اللطائف أيضا التي تذكر أن مثل هذه القصة التي وقعت لهذا الصحابي الجليل جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقعت أيضا لصحابي آخر وهو عمران ابن حسين، كما روى الإمام ابن ماجة عليه رحمة الله بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه، وهؤلاء من رؤوس الخوارج، فقالوا: هلكت يا عمران. يعني هؤلاء الخوارج يأتون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أن هؤلاء الصحابة ليسوا على الهدى وليسوا على الطريق السوي، ويظنون كما ظن أولهم أنهم على غير الهداية. فقالوا: هلكت يا عمران؟ قال: ما هلكت. قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قال: قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال عمران: قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. لأنهم يقولون الله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلوهم، يرون أن هذه الآية معناها أن نقاتل أئمة المسلمين وحكامهم، ونقاتل كل من يرون أنه ظالم وطاغ وغير ذلك. فلذلك قالوا لعمران: أنت هلكت لأنك لم تعمل بهذه الآية. فقال عمران: أنا ما هلكت، لأن هذه الآية عملنا بها قبل النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله، لأننا قاتلنا المشركين ولم نقتل المسلمين. ثم قال: إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين، أي قال: وما الذي صنعت؟ وما الذي صنعت؟ قال: فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الرجل الذي كان مشركا قال: لا إله إلا الله، أسلمت، إني مسلم، مع ذلك طعنه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه لتعلم هل هو مؤمن صادق في إيمانه أو هو لا زال على كفره، إنما قال هذه الكلمة تعوذا فقط؟ فقال: لم أشقق على قلبه، ولو شققت على قلبه أو بطنه لكنت أعلم ما في قلبه، وما قتلته أو أقتله على يقين وعلم بأنه كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، يعني لا أنت قبلت منه قوله إني مسلم وشهادته أن لا إله إلا الله، ولا أنت شققت عن قلبه حتى تعلم ما في قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض. يعني توفي هذا الرجل المسلم فدفنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن من الغد أصبح على ظهر الأرض، ولفظته الأرض ولم تقبله الأرض. فقالوا: لعل عدوا نبشه، فدفناه ثم أمرنا غلمانه يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. يعني هذا الصحابي وهذا الحديث كما قلت في سنن ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه دفن 3 مرات فلفظته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقبل من هو شر منه، تقبل الكافر وتقبل المنافق، لكن أراد الله عز وجل بهذا الأمر أن يبين لكم ويريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله، لأنه لم يعظمها حقا عظمتها ولم يعطها أو ولم يعرف حرمتها فقتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. فمن هذا يتبين أن فتنة الخوارج من أعظم الفتن، والمتلبس بها يخشى عليه البقاء على هذه الضلالة، لأن هذه الضلالة عند الكثير منهم متأصلة في قلوبهم، لذلك لم يرجع الكثير من رؤوس هؤلاء الخوارج، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسردون لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم دم المسلم وفي تعظيم وحرمة لا إله إلا الله، لكنهم مع ذلك لم يعتنوا أو لم يعنوا بهذه الكلمة حق العناية ولم يعطوها حرمتها ولم يعظموها حق تعظيمها، فقاتلوا وقتلوا المسلمين وقتلوا أهل لا إله إلا الله. ثم نعود إلى حديث جندب ابن عبد الله ونصيحته لهؤلاء القوم، فقالوا له هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فجندب بن عبد الله أول شيء ذكره من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطورة الرياء، ذكر خطورة الرياء، من سمع سمع الله به يوم القيامة. فمن عمل عملا من أعمال هذا الدين ومن أعمال شريعة رب العالمين لكنه لم يكن مخلصا من قلبه لله عز وجل وأراد أن يرائي بهذا العمل وأراد أن يسمع الناس ماذا يعمل وماذا ينفق وماذا يقول وكيف يجاهد وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل سيفضحه يوم القيامة بين الخلائق، يسمع الله عز وجل به ويذكر فعله السيء أمام الخلائق، لأنه أراد أن يسمع به الناس في هذه الدنيا، فيسمع الله عز وجل الخلائق يوم القيامة بعمل هذا الرجل وأنه كان يبطن النفاق أو كان يبطن الرياء. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أراد بأي عمل الشهرة والمنزلة عند الناس والثناء الحسن من الناس فإن الله عز وجل سيشهر به يوم القيامة ويفضحه بين الناس يوم القيامة. ولا شك أن هذا من الوعيد الشديد لمن لا يخلص لله عز وجل في أعماله. وذكر جندب ابن عبد الله للخوارج وغيرهم لمن أراد أن يوصيه هذا الأمر، وهو أمر الإخلاص، لأن الإخلاص عزيز جدا، لأن الإخلاص عزيز جدا، وفقدانه في قلب العبد يؤديه إلى الانحراف في العبادة وإلى الانحراف في فهم هذه العبادة. ولذلك لم يغتر رضي الله تعالى عنه على ما كان عليه هؤلاء الخوارج من قراءة القرآن، لم يغتر بذلك لأن هذه القراءة لم تقع بإخلاص لله عز وجل، فلذلك انحرفوا عن عبادة الله عز وجل وانحرفوا عن فهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء الخوارج، كما مر معنا أنهم يستدلون بآيات نزلت في الكفار فيوقعونها على المسلمين، وكذلك يستدلون بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فعدم إخلاصهم جعلهم ينحرفون عن الطريق السوي المستقيم. وأيضا جندب بن عبد الله ركز على هذا الأمر لأن الإخلاص عزيز في مسائل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك ورد التحذير الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد الجهاد رياء وسمعة وافتخارا وشجاعة وغير ذلك، وإذا شابت عمله هذا شائبة الرياء فإن الله عز وجل لا يقبل منه هذا العمل. فليس كل من ادعى التغيير وكل من ادعى التبديل وكل من ادعى رفع الظلم والاضطهاد يكون في دعواه مخلصا لله عز وجل، بل تجده أنه في هذه الدعوة يكون لا يريد إلا الدنيا ولا يريد إلا السمعة ولا يريد إلا الشهرة، وإن ادعى أنه يريد رفع راية الإسلام وإن أظهر ذلك. ولذلك جاء في التحذير والوعيد الشديد في المجاهد الذي يجاهد في غيره أو الذي يجاهد لغير الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ولا تكونوا، الله عز وجل ينهى الذي يريد أن يجاهد الكفار أن يخرج من بيته بطرا وافتخارا ويخرج رياء وسمعة. وأيضا جاء في الحديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم من قاتل ليقال هو جريء أي شجاع. وأيضا جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. أما الذي يقاتل حمية من حمية الجاهلية أو القومية أو غير ذلك من الأمور التي نسمعها هنا وهناك يقاتلون من أجلها، فهؤلاء كلهم ليسوا في سبيل الله. هذا إذا كان الجهاد مشروعا، فكيف إذا كان الجهاد غير مشروع ومع ذلك يقعون في الرياء ويقعون في السمعة ويقعون في هذه الأمور المنكرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك ينبغي للمسلم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في الله حق جهاده أن يجعل نصب عينيه الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة ليكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر يدعوه أو كان الأمر من أجل الدنيا أو من أجل المغنم أو من أجل أي عرض من أعراض الدنيا، فهذا لا شك أنه لا يوفق في عمله، وإن كان ظاهر عمله ابتغاء وجه الله أو ادعى بذلك بما يرفع في ذلك من الشعارات البراقة التي تستهوي الكثير من الشباب اليوم، وهم لا يدرون لماذا يقاتلون أو من يقتلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ومن الذي قتل، ولا يدري المقتول لماذا قتل، لأنها دعوات فارغة بشعارات براقة يتبعها الجهلة ويظنون أنهم يحسنون صنعا. ولو التزم المسلم هذا المنهج الرباني وجرد نفسه عن الهوى سيهديه الله عز وجل إلى السبيل السوي، فمجاهدة النفس والهوى والشيطان هي طريق لمعرفة الحق، طريق لمعرفة الحق والإذعان له، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل يجاهد نفسه، يجاهد شيطانه، يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، فإن الله عز وجل سيهديه إلى الطريق المستقيم ويوضح له المنهج السوي والسبيل المستقيم الذي ينبغي أن يتبعه. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: علق سبحانه الهداية بالجهاد، علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. يقول أن أكمل الناس هداية الذي يهتدي ويكون على الطريق المستقيم هو أعظمهم جهادا، أعظمهم جهادا. وأعظم الجهاد وأفرض الجهاد أولا هو جهاد النفس، جهاد النفس عن الهوى واتباع الشبهات والشهوات، وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. قال: فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبيل رضاه الموصل إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. ثم قال: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. هذا كلام من إمام عالم وعارف بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجاهد عدوه من غير أن يجاهد هذه الأربعة فإنه لن ينصره الله على عدوه، لأن العدو قبل جهاد العدو ينبغي أن تجاهد نفسك، وينبغي أن تجاهد شيطانك، وينبغي أن تجاهد هواك وتجاهد الدنيا. فإن جاهدت هذه ووفقك الله عز وجل ونصرت عليها فإنك ستنتصر على عدوك، وإن كان العكس فلن تنتصر على عدوك مهما ادعيت ذلك وقلت ذلك. هذا الأمر الأول، وهو أمر الإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر جندب الأمر الثاني الذي أراد بيانه للخوارج، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. ومن يشاقق يشقق الله عليه، وهذا لفظ عام في كل من شق على المسلمين، في كل من شق على المسلمين فإنه يعاقب بمثل فعله. ومعنى هذا الحديث كما قال غير واحد: الذي يضر المسلمين ويضار المسلمين ويحملهم على ما يشق عليهم في الأمر فإن الله سيشقق عليه يوم القيامة ويعامله بما فعل. والذي يخرج على هذه الأمة ويخرج على الأئمة أيضا يقتل برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فهو شاق على هذه الأمة ويحملها على ما يشق عليها في دينها ودنياها، فسيشقق عليه يوم القيامة الله عز وجل عليه يوم القيامة. هذا الذي أراده جندب بن عبد الله. وأيضا في هذا الحديث يدخل كل مسؤول وكل راع استرعاه الله عز وجل رعية فشق عليهم، يدخل كل راع وكل مسؤول على رعيته فإنه سيعاقب من جنس عمله يوم القيامة. فلا شك أن هذا تحذير شديد ووعيد أكيد لهؤلاء الولاة ولهؤلاء المسؤولين الذين مهما كانت درجتهم في هذه المسؤولية ومهما كانت أمانتهم، فمن ضيع من استرعاه الله عز وجل أو خانهم أو ظلمهم أو استبد عليهم فلا شك أن الله عز وجل سيعامله بمثل فعله، والجزاء من جنس العمل. لذلك وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين خطورة هذا الأمر، خطورة الظلم وخطورة الخيانة وخطورة المسؤولية مهما كان نوعها، ناهيك عن الآيات الواردة في النهي عن الظلم وهي كثيرة. فمن تلك الأحاديث ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ هذه الرعية وأعطاها حقها أم أنه ضيعها وخانها وسلبها حقها، فإن الله سيسأله عن ذلك، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وأيضا جاء عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده لمرض، فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا لا شك أن هذا فيه وعيدا شديدا لهؤلاء الولاة ولهؤلاء العظماء ولهؤلاء المسؤولين الذين لا يرعون حق هذه الرعية ولا يعطونها حقها ويظلمونها ويسلبونها حقوقها، فإنه إذا مات وهو غاش لهم فالله عز وجل يحرم عليه الجنة. وفي رواية أخرى عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وأيضا روى مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالإنسان بين أمرين: إما أن تشق على هذه الرعية وتشق على هؤلاء الضعفاء فإن جزاءك يكون يوم القيامة أن يشق الله عز وجل عليك، وإما أن ترفق بهم في مصالحهم وتيسر لهم مصالحهم وتكون لهم عونا على أولا على عبادة الله عز وجل وتيسير أمورهم الدنيوية، فإن الله عز وجل سيرفق بك. وهذا لكل مسؤول وكل راع استرعاه الله عز وجل وأعطاه مسؤولية على هذه الأمة أو على هذه الرعية. والأمر ليس بالهين، فالإنسان يضع نفسه إما في هذه الكفة وإما في هذه الكفة. ثم قال في حديث جندب بن البجلي: فقالوا أوصنا، يعني لما ذكر هذا الحديث من سمع سمع الله به قال له أصحابه أوصنا. وهذا يحتمل أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أوصنا، أو يحتمل أيضا أن يكون أصحاب جندب قالوا له أوصنا. ولا شك أن في هذا الرجوع إلى العلماء في أخذ الوصايا وفي أخذ الحق وفي معرفة طرق الهداية، وطلب الوصايا كما تقدم معنا هو من سنن الأولين، ولا شك أن فيه الأمان والعصمة من الوقوع في الفتن ومن الوقوع في الزلل ومن الوقوع في الانحراف. فالعلماء هم الذين يعرفون وجه الفتنة أول ما تظهر ويزنون هذه الفتن التي تقع، يزنونها بميزان الشرع لا بميزان العاطفة والهوى، فإنهم إذا جاءت الفتنة عرفوا كيف يكون ينبغي أن يكون المسلم عند حدوث هذه الفتن. نعود إلى ما كنا فيه، قلنا إن هذه الفتن إذا ظهرت ينبغي للمسلم الذي يريد الخير لنفسه ولدينه أن يرجع إلى أهل العلم الربانيين، أن يرجع إلى العلماء الذين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الفتن، لأنه هو قد يظهر له شيء ويظهر للعالم شيء آخر بما آتاه الله عز وجل من الحجج ومن الآيات البينات ومن العلم الذي به يمكنه التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. أما إذا كان المسلم عند حدوث الفتن يفتي لنفسه ويمشي مع غيره من الجهلة، فإن هذا لا شك أنه سيوقعه في الضلال ويوقعه في الخسران ويوقعه في الباطل. لذلك جاء عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتنة إذا أقبلت، من الذي يعرفها؟ يعرفها العالم ويعرف الحق من الباطل والغي من الهدى. أما إذا أدبرت هنا يعرفها كل جاهل، يعرفها كل جاهل بأن هذه الفتنة التي جاءت إنما هي مجرد فتنة أخذت من أخذت بعواطفهم وبأهوائهم وبجهلهم وبباطلهم. فالمسلم الذي يريد الخير لنفسه يرجع إلى أهل العلم، أما أهل الأهواء فإنهم لا يرجعون إلى أهل العلم، إنما يرجعون إلى أهوائهم وإلى أمثالهم من الجهلة ومن أهل الباطل والأهواء البدع. وقد ورد أثر في كتاب الكنى والأسماء للدولابي عليه رحمة الله عن سليمان بن علي الربعي قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج ابن يوسف وخرج على الحجاج ابن يوسف، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، يعني هؤلاء من رؤوس الخوارج، فانطلقوا إلى الحسن ابن أبي الحسن البصري عليه رحمة الله. قال: فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ وذكروا من أفعال الحجاج، يعني ذكروا له كل ما كان يفعله الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان سفاكا للدماء، وكان سفاكا للدماء، وكان طاغية، وكان متجبرا، وكان فيه غير لون من الظلم والاستبداد. مع ذلك كان ينهى الحسن البصري عن قتاله والخروج عليه، لأن هذا القتال هو قتال فتنة. فقال الحسن عليه رحمة الله: أرى أن لا تقاتلوه، أرى أن لا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، لأن عقوبة الله إنما ترد بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الحق والرجوع إلى الله عز وجل. قال: وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده يقولون، هؤلاء رؤوس الخوارج جاءوا إلى هذا العالم الناصح الذي قيل عنه إن كلامه يشبه كلام الأنبياء عليهم السلام لما فيه من الحكمة ولما فيه من الخير والهدى، فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج ونحن قوم عرب. انظروا إلى الخوارج، يعني يستصغرون أهل العلم ويتكلمون في أعراض أهل العلم ويتكلمون في علمهم ويتكلمون في تقواهم: نطيع هذا العلج ونحن قوم عرب. قال: فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. قال سليمان: فأخبرني مرة بن ذياب أبو المعذل قال: أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق، فقال: يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة. يعني يقول هذا الخارج بعد أن صرع وبعد أن جاءه الموت، قال لأبي المعذل: نحن لا دنيا ولا آخرة. هكذا الخوارج، أولا هم يتهمون أهل العلم باتهامات كثيرة، وهذا موجود أيضا في عصرنا، إذا تكلم العالم وتكلم بنصح الشباب وأن لا يخرج على أمة الإسلام وأن لا يرفع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا مجرد فتنة وليس بجهاد، اتهموهم بالعمالة واتهموهم بأنهم عملاء لفلان أو للحاكم الفلاني أو للدولة الفلانية أو غير ذلك، وهذا كثير في الجرائد وغير ذلك، هذا في الفتن. لكن إذا ظهرت هذه الفتنة وأدبرت هذه الفتنة عرفها هؤلاء الجهال وعرفوا أن هذا من الفتن، لكن إذا أقبلت هذه الفتنة فإنهم يتكلمون في أعراض أهل العلم ويتهمونهم ويستصغرونهم ويذكرون عنهم كل ما من الكذب والدجل وغير ذلك من الباطل. ومن الوصايا المذكورة في هذا الحديث أنه قال بعد أن قالوا له أوصنا، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. أول شيء ينتن من الإنسان بطنه، أي أول شيء تظهر فيه الروائح الكريهة عافاكم الله من جسد الإنسان بعد موته هو البطن، فليحرص أن لا يدخل في هذا الوعاء إلا الشيء الحلال إلا ما أحله الله عز وجل، ويجتنب ويبتعد عن أكل الحرام. وهذه الوصية لا شك أن الله عز وجل وصى بها الرسل ووصى بها عباده المؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله تعالى، وأن يشكروه على ذلك وإن كانوا عبيدة. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. وهذا الكلام الذي قاله ابن كثير استنتجه واستقاه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كل من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وهذا من أعظم الأحاديث التي ينبغي للمسلم أن يقف عندها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من أكل الطيبات وأكل الحلال، كما أمرهم أيضا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يمكن أن يكون إلا بأكل وشرب وملبس وبيت وغير ذلك، لأن هذه الأشياء يحتاج إليها المرء، يحتاج إليها المسلم من الأكل وحتى يعبد الله عز وجل، ومن اللباس حتى يعبد الله عز وجل، ومن البيت وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها في حياته. فلذلك أمره الله عز وجل أن تكون هذه الأشياء حلالا حتى يتمكن من عبادة الله عز وجل ويتمكن من العمل الصالح. والذي يعني يجمع بين أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أن أمر العبادة وأن أمر الجهاد وأن الأمر أمر النصر لا يكون إلا بالأكل من الحرام بالأكل من الحلال واجتناب الحرام، أن أمر العبادة كالجهاد والنصر وغير ذلك لا يكون إلا بالأكل من الحلال وأن يجتنب الإنسان الحرام. فالنصر لا يأتي إلا بالدعاء والتضرع والاستكانة والرجوع إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. هل تنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فإذا فقد الدعاء فلا يكون هناك النصر، والدعاء متعلق بأكل الحلال وأكل الطيبات، فمتى ينصر الإنسان على نفسه وعلى عدوه وعلى شيطانه ودعاؤه غير مستجاب. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص أشد الحرص أن يأكل من الطيبات وأن يأكل من الحلال، وأن يكون مشربه وملبسه وغذاؤه وكل ما يمتلكه من الحلال، فإذا كان من الحرام فإن دعاءه لن يقبل، فأنى يستجاب لذلك. وإذا فقد الدعاء فإنه سيفقد بالتالي النصر. فهذه كلها متعلقة مع بعض. فالذي يدعي الجهاد وهو ومأكله حرام ومشربه حرام فإن الله عز وجل لن ينصره، فإن الله عز وجل لن ينصره. فلذلك ينبغي أن يعتني المسلم بمعرفة أمور دينه وبمعرفة شريعته وبمعرفة الفقه في الدين، حتى يكون مطعمه ومشربه وملبسه ومعاملاته كلها من الحلال. فتجد أن كثيرا من الناس معاملاتهم كلها من الحرام أو غالبها من الحرام، يتعاملون بالربا ويتعاملون بالسرقة ويتعاملون بغير لون من المحرمات، مع ذلك يتمنون النصر ويريدون النصر ويسألون الله عز وجل النصر على الأعداء. كيف تنصر على عدوك وأنت لم تنصر على نفسك ولم تأكل حلالا؟ فكيف يستجيب الله عز وجل لدعائك؟ ثم ذكر جندب آخر وصية من هذه الوصايا الذهبية، قال: ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. أي الذي يستطيع أن لا يجعل بينه وبين الجنة حائلا يحول بينه وبين دخول الجنة ويصده عن الجنة ولو بملء كف من دم، ولو بشيء قليل من دم صبه وأهراقه، يعني صبه، فليفعل. وهذا يدل على حرمة دم المسلم، بل حرمة دم النفس التي حرم الله عز وجل قتلها بغير حق، التي حرم الله عز وجل قتلها بغير حق ولو كانت من غير المسلمين. وهذا تمثيل من جندب أو من النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المسلم بغير حق، وفيه تعظيم للقتل ووعيد شديد، وفيه بيان حرمة دم المسلم، فيه بيان حرمة دم المسلم. وقد وردت في ذلك الآيات الكثيرة، وردت في ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة التي تبين عظم هذا الأمر الذي أصبح خاصة في يومنا أو في واقعنا اليوم كأنه شيء لم يأتي ذكره في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الإنسان يقتل أخاه من أجل شيء من الدنيا، بل من أجل تفاهة من التفاهات كما يقال، بل أصبح الإنسان قد يقتل ابنه أو قد يقتل أباه أو قد يقتل أمه من أجل دراهم معدودة. فانتشر واستشرى القتل بين المسلمين، خاصة من الشباب الذين ضيعوا أعمارهم وضيعوا دينهم وضيعوا أنفسهم بشرب المخدرات والمسكرات وغير ذلك، فيقدمون على قتل الأنفس البريئة، ويقدمون على قتل بل أرحامهم وجيرانهم وغير ذلك. وهذا لا شك أنه من العظائم ومن كبائر الذنوب. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية كفى بها واعظا لهذا الأمر الخطير العظيم، أن يقدم الإنسان على قتل أخيه المسلم. وأصبح دم المسلم اليوم في واقع المسلمين، سواء من الفتن التي تكون بين المسلمين أو من الأمور التي تقع بينهم أيضا من أجل أمور الدنيا ومن أجل الأمور السخيفة، أصبح دم المسلم لا قيمة له عندهم. لذلك ورد عن الحسن البصري في بعض طرق الحديث أنه قال: كأنما يذبح دجاجة. أصبح المسلم إذا ذبح أخاه فكأنما يذبح دجاجة، يعني لا يولي لهذا الأمر أي اهتمام. إذا تكلم مع أخيه في الطريق وسبه مثلا أو تكلم له بكلام غليظ، ما لا يزيد أن يقتله بآلة حادة أو غير ذلك، فكأنما قتل دجاجة معه أمامه، عفوا، كأنما قتل دجاجة أمامه. وهذا لا شك أنه من الخطورة بالأمر العظيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم قتل المسلم وتحريم دم المسلم، فخاصة في أيام الحج في مجتمع الناس، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا الأمر العظيم. فمن ذلك أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا وهو يوم النحر وهو من أعظم الأيام، في بلدكم هذا وهو في مكة المكرمة أعظم بلاد الله عز وجل، في شهركم هذا وهو الشهر شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم. وجاء عنه أيضا أن النبي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال أيضا: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهذه كلها أحاديث توضح عظم هذا الأمر الذي يقع فيه كثير من المسلمين اليوم، سواء كما قلت في الفتن التي تجري بين المسلمين في الاقتتال بينهم بالسلاح وغير ذلك، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أو الأمور التي تجري بين الناس خاصة الشباب، وقد تقع أيضا بين النساء وغيرهم، أن يقتل الإنسان غيره. بل ورد الوعيد الشديد في من قاتل المعاهد غير المسلم الذي له عهد وله ذمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن كان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا من مسيرة كذا وكذا. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يقض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. ثم قال ونظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ما أعظم حرمتك يعني يخاطب الكعبة وأعظمك لكن المؤمن أعظم حرمة منك. لكن اليوم أصبح المؤمن وأصبح المسلم لا حرمة له من أجل شيء تافه ومن أجل شيء سخيف قد يقتل الرجل أخاه وقد يقتل بل يقتل أباه كما نسمع في كثير من الأخبار أن فلانا قتل أباه من أجل أرض أو من أجل بيت أو من أجل كلمة قيلت فيه أو غير ذلك من الأمور وسيحاسب عليها يوم القيامة. وجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. فهذه الأحاديث كلها تبين خطورة هذا الأمر وتبين عظم دم المسلم. فالإنسان الذي يريد الخير لنفسه وأن يبقى على فسحة من دينه يبتعد عن هذه الدماء ويعمل بهذه الوصايا التي ذكرها جندب بن عبد الله وذكرها أيضا قبله النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها أئمتنا أئمة الهدى عليهم رحمة الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالهدى وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. شكر الله لشيخنا على ما قدمه من هذه الوصايا العظيمة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيه وفي أهله وولده وماله وأن يجازيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من العاملين. وبارك الله فيكم. وستكون محاضرة الغد للدكتور الشيخ عبد المجيد جمعة في شرحه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. بارك الله فيكم.